بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في هذا اليوم فجر يوم الخميس الثامن من جمادة الآخرة بسنة 1445 نعقد هذا المجلس الأخير في ختم هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى شارحا ما تمم به العلامة البنتاني مدنى سفينة النجاة، يقول السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله: ويجب مع القضاء الإمساك بالصوم في ستة مواضع. الواجب هنا أمران: الواجب القضاء للصوم، والواجب أيضا الإمساك بقية النهار، فهنا واجبان. قال: ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في ستة مواضع. الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره. قال: في رمضان لا في غيره. كلمة في غيره، كلمة لا في غيره في الحقيقة مشكلة، لأن ظاهر هذا الكلام أن الأول فقط له هذا الحكم، بينما هذا الحكم لستة الصور، للصور الست وليس للصورة الأولى. فهمتم؟ يعني الذي يفسد صوما في غير رمضان لا يلزمه الإمساك بقية اليوم. الذي يفسد صوما في رمضان هو الذي يلزمه الإمساك بقية اليوم. فهنا قال: الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره، والثاني على تارك النية ليلا في غير في الفرض. قد يتوهم إنسان أن الثاني هذا في رمضان في غير رمضان، وأما الأول في رمضان فقط. فهمتم؟ بينما الحكم أن يكون ذلك في رمضان على ستة أمور جميعا. قال هنا، وهذا سينبه عليه الشارع بعد قليل، قال: والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه، والرابع على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه، والخامس على من بان له يوم 30 شعبان أنه من رمضان، والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق. قال الشارح رحمه الله: أخذ هذه العبارة برمتها. الرمة معناها الحبل البالي، تمام؟ يقال إن رجلا دفع جملا عليه حبل لآخر، فقيل: هل أعطيت فلان الجمل؟ فقال: نعم، أعطيته الجمل برمته. فالرمة هي الحبل الذي يكون في الجمل، واضح، يقاد به الجمل، والمراد بها الحبل المال. فهذا يسأل: هل أعطيت فلان الجمل؟ قال: أعطيته الجمل برمته، أي مع الحبل الذي معه. فهذا أسلوب يعبر لمن أخذ الشيء كله، يقال: أخذ الشيء برمته، أي أخذ الشيء كله، واضح؟ فنقول: أخذ هذه العبارة برمتها، أي أن هذه العبارة أخذها كلها من شرح التحرير. شرح التحرير هذا اسمه تحفة الطلاب، شرح تحرير تنقيح اللباب. تحرير تنقيح اللباب تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم شرحه في كتاب متن معتمد يدرس في بعض المعاهد اسمه تحفة الطلاب، شرح تحرير تنقيح اللباب. قال: أخذ هذه العبارة برمتها من شرح التحرير وحاشية الشرقاوي عليه. العلامة الشرقاوي شيخ الأزهر، وهو شيخ الإمام البيجوري رحمه الله. العلامة الشرقاوي توفي في سنة 1227. قال: إلا أنه تصرف بتأخير قوله في رمضان عن محله، وهو قبل قوله في ستة مواضع. يعني هناك العبارة هكذا: ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في رمضان في ستة مواضع. هنا ماذا فعل؟ أخر كلمة في رمضان، تمام؟ قال فأوهم خلاف المراد، أوهم أن الاختصاص في رمضان بالنسبة للحالة الأولى فقط. نعم. قال والمعنى أنه يجب الإمساك في رمضان فقط، لا قضاء ولا نذر ولا كفارة، لحرمة الوقت وتشبيها بالصائمين في ستة مواضع. هذه المواضع الستة قال يجمعها قاعدة أن كل من لا يجوز له الفطر مع علمه بحقيقة اليوم يلزمه الإمساك. كل من لا يجوز له الفطر مع علمه بحقيقة اليوم أن هذا اليوم من رمضان يلزمه الإمساك. الأول على المتعدي بفطره، من تعدى بفطره أفطر بغير عذر يلزمه الإمساك بقية اليوم. قال على المتعدي بفطره ولو شرعا، واضح المقصود؟ تعدى بفطره ولو كان فطره محكوما به شرعا كالمرتد، فإن المرتد لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا، بمجرد الردة يبطل صومه. قال عقوبة له. الثاني على تارك النية ليلا، أي الذي لم ينوي ليلا ولو ناسيا أو جاهلا، إن كان الصوم فرضا عليه بخلاف الصبي لتقصيره. قال الشرقاوي وله تقليد أبي حنيفة فينوي نهارا، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى صحة النية من النهار في صوم رمضان، لأنه واجب مضيق، ولما كان واجبا مضيقا لا يتسع لفعل غيره من جنسه، قال تصح فيه النية ولو نهارا. واضح؟ طيب. قال رحمه الله الثالث والرابع على من تسحر ظانا بقاء الليل، الذي تسحر ظانا بقاء الليل هذا ثم تبين أن الفجر قد طلع وأنه أكل نهارا، هذا لا يصح صومه، واضح، لكنه يلزمه أيضا الإمساك بقية اليوم، واضح. أو أفطر ظانا الغروب، أكل يظن أن الشمس قد غربت بطل صومه ويلزمه الإمساك حتى تغرب الشمس، اتضح؟ قال الثالث والرابع، قال الثالث والرابع على من تسحر ظانا بقاء الليل أو أفطر ظانا الغروب فبان خلاف ما ظنه فيهما لتقصيره فيهما حقيقة إن كان بغير اجتهاد، واضح؟ إن كان هذا فعله بغير اجتهاد فهو مقصر، وإلا بأن كان باجتهاد أيضا فهو مقصر حكما، تمام؟ الأول مقصر حقيقة وهذا المقصر حكما، وإذا كان بغير اجتهاد يكون آثما، وأما إذا كان باجتهاد لا يأثم لكن يلزمه الإمساك أيضا. قال رحمه الله الخامس على من بان له يوم الثلاثين من شعبان وهو من أهل الوجوب أنه من رمضان، كأن علم صباحا أن اليوم أول رمضان، تمام؟ قال لأنه يلزمه الصوم إن علم حقيقة الحال، وهذا الشخص يجب عليه القضاء فورا. قال وعبر بثلاثين شعبان تبعا للتحرير، ولم يعبر بيوم الشك كما عبر به في المنهج الذي هو اختصار المنهاج وأصله الذي هو منهاج الطالبين، مع أنه أقصر إشارة إلى أن المراد بيوم الشك هنا عند من عبر به يوم الثلاثين من شعبان، سواء تحدث الناس برؤيته أم لا، بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه، أفاده الشرقاوي عن الرملي. قال رحمه الله السادس على من بالغ في المضمضة أو الاستنشاء فسبقه الماء إلى جوفه. المضمضة والاستنشاء إذا لم يبالغ فيهما الإنسان، واضح، ودخل الماء إلى جوفه أي سبق الماء إلى جوفه، هذا لا يفسد صومه لأنه لم يبالغ، لكنه إذا بالغ فسبق الماء إلى جوفه فإن هذا يفسد صومه. كذلك إذا زاد رابعة، وزيادة رابعة في المضمضة والاستنشاء مكروه، فسبق ماء الرابعة إلى جوفه بطل صومه لأنه تولد عن غير مأذون به شرعا، وحينئذ إذا حكمنا بفطره بهذه الصورة يلزمه الإمساك بقية اليوم. ولذا قال السادس على من بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فسبقه الماء إلى الجو وكالمبالغة زيادة رابعة يقينا. وقوله يقينا أخرج ما لو شك هل تمضمض مرتين أو ثلاث، فيأخذ بالأقل ويزيد حينئذ تكملة الثلاث يقينا. قال رحمه الله ويسن لي خمسة ذكرهم في التحرير وغيره، ويسن الإمساك لخمسة، هؤلاء الستة الذين مروا يجب الإمساك في حقهم. الآن سيذكر خمسة يسن الإمساك في حقهم ولا يجب. قال ويسن الإمساك لخمسة ذكرهم في التحرير وغيره، ويجمعهم قاعدة أن كل من جاز له الفطر مع علمه بحقيقة اليوم يسن له الإمساك ولا يجب، وهم الأول الصبي إذا بلغ مفطرا. الصبي إذا بلغ صائما يجب عليه إتمام الصوم. الصبي إذا بلغ مفطرا يجب عليه الإمساك بقية النهار، هذا الأول. الثاني المجنون إذا أفاق. الثالث الكافر إذا أسلم، أي الكافر الأصلي إذا أسلم. الرابع المسافر. الخامس المريض إذا زال عذرهما بعد الفطر، أي وصل المسافر إلى بيته وهو مفطر يستحب له الإمساك بقية النهار. شوف يا المريض في أثناء النهار وكان مفطرا يستحب له الإمساك بقية النهار. ويزاد عليهم سادس وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا، واضح، فيستحب لهما الإمساك بقية النهار. هذا الممسك هل له حكم الصائم أو لا؟ طبعا هذا ليس صوما شرعيا، هو فقط يمسك لحرمة الشهر وتشبعا بالصائمين، لكن هل تترتب عليه أحكام الصائم؟ مثلا نحن نقول إن الصائم يكره له السواك بعد الزوال، هل الممسك هذا يكره له السواك بعد الزوال أو لا؟ انظر ماذا قال، ويكره للممسك السواك بعد الزوال، أي كالصائم، تمام؟ والمبالغة في المضمضة والاستنشاق أي كالصائم، ولا شيء عليه إذا ارتكب محظورا. فلو أن هذا الممسك مثلا جامع لا تترتب الكفارة، لأنه ليس صائما وإنما يمسك لحرمة الشهر. قال ولا شيء عليه إذا ارتكب محظورا كالجماع سوى الإثم إن وجب عليه الإمساك، أي في الصور الست السابقة. قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده رحمه الله لبيان مبطلات الصوم، ما هي الأشياء التي تبطل الصوم. فقال يبطل الصوم بردة وحيض ونفاس أو ولادة وجنون ولو لحظة وبإغماء وسكر تعدى به إن عم جميع النهار. قال الشارح رحمه الله المعنى أن الصوم يبطل بحصول واحد من هذه الأشياء السبعة، أولها الردة وهي قطع الإسلام والعياذ بالله تعالى منها ولو لحظة لمنافاتها العبادة. والردة تبطل بعض الأعمال ولا تبطل بعض الأعمال، فالوضوء مثلا لا يبطل بالردة، لو كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فله أن يصلي بوضوئه الأول، لكن الردة تبطل التيمم، والردة تبطل الصوم، والردة تبطل الحج، ولذلك الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول. قال هنا أولها الردة وهي قطع الإسلام والعياذ بالله تعالى منها ولو لحظة، أي ولو كانت ردته لحظة فإنها تبطل الصوم. لماذا؟ لمنافاتها للعبادة. ثانيها وثالثها الحيض والنفاس ولو لحظة أيضا. قال الإمام، من المراد بالإمام؟ إمام الحرمين الجويني. إذا أطلق الإمام في كتب الفقه الشافعي فالمراد به إمام الحرمين، وإذا أطلق الإمام في كتب الأصول فالمراد به فقه الدين الرازي. قال هنا: قال الإمام: وعدم صحته أي الصوم معهما أي مع الحيض والنفاس. وعدم صحته أي الصوم مع الحيض والنفاس أمر لا يدرك معناه، يعني إن منع الحائض من الصوم ومنع النفاس من الصوم أمر تعبدي وليس معقول المعنى، بخلاف المسافر جوز له الشرع الفطر لوجود المشقة. واضح؟ هنا معقول المعنى، مرحبا. لكن في مثل الحائض والنفساء منعتا من الصوم تعبدا، تمام؟ قال: وعدم صحته معهما أمر لا يدرك معناه، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. قال رابعها: الولادة وإن لم ترى دما، يعني حتى لو ولدت المرأة الصائمة ولادة جافة يبطل صومها. ولذلك نقول الولادة هذه من مبطلات الصوم، من مبطلات الصوم. ونقول وقد قلنا من قبل إن خروج العلقة يترتب عليه ثلاثة أحكام: الحكم الأول وجوب الغسل، والحكم الثاني ثبوت النفاس، والحكم الثالث الفطر من الصوم. المرأة لو ولدت علقة، قطعة الدم، يترتب ثلاثة أحكام: أولا نقول يجب عليها الغسل من هذه الولادة، الحكم الثاني أن الدم لو خرج بعد هذه الولادة يكون دم نفاس، الحكم الثالث لو كانت صائمة أفطرت، تمام؟ فقال رابعها: الولادة. إذن الولادة هل تبطل الصوم أو لا؟ الولادة تبطل الصوم على المعتمد. والإمام النووي له رأي في بعض كتبه يقول إن الولادة لا تبطل الصوم، لأن الولادة تشبه الاحتلام. واضح؟ الولادة تشبه الاحتلام. فقال هنا رابعها: الولادة وإن لم ترى دما، وهذا هو المعتمد المصحح في التحقيق، وهو من كتب الإمام النووي المتأخرة، خلافا لما في المجموع من عدم الإبطال بها، أي من عدم إبطال الصوم بالولادة إلحاقا لها بالاحتلام. واضح؟ قال خامسها: الجنون ولو لحظة لمنافاته العبادة، لأن الجنون يخرج عن التكليف. قال سادسها وسابعها: الإغماء والسكر. انتبه، الإغماء والسكر هذا فيه ثلاثة آراء في المذهب الشافعي، رقمها واحدا واحدا. قال سادسها وسابعها: الإغماء والسكر إن تعدى بهما وعمى جميع النهار. إذن متى يكون الإغماء مفطرا؟ قال إذا تعدى الشرط الأول وعمى جميع النهار. إيش تفهم؟ أنه إذا لم يتعدى لا يفطر. أنه إذا تعدى ولم يعم جميع النهار لا يفطر. إذن هنا هذا الرأي الأول يشترط في الإفطار بالإغماء والسكر شرطين، يشترط شرطين: الشرط الأول التعدي، والشرط الثاني تعميم جميع النهار. قال فلا فطرة بما لم يتعدى به منهما وإن عم جميع النهار، ولا فطرة بما لم يعمه وإن تعدى به. هذا الرأي الأول. قال وهذا ما يفهمه شرح الإرشاد لابن حجر. علام ابن حجر رحمه الله شرح الإرشاد لابن المقري بشرحين: شرح كبير اسمه الإمداد شرح الإرشاد، وشرح صغير اسمه فتح الجواد شرح الإرشاد. في هذين الشرحين قرر هذا الرأي الذي يقول إن الإغماء والسكر لا فطر بهما إلا إذا تعدى بهما وعمى جميع النهار. هذا قرره في شرحي الإرشاد وفي موضع من التحفة، والذي قال هنا ويومي إليه موضع من تحفته. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال واعتمد في موضع آخر منها أي من التحفة الإفطار بما تعدى به منهما ولو لحظة، يعني يقول إذا كان متعديا أفطر مطلقا سواء عم النهار كله أو لا، واضح؟ وبما لم يتعدى به إن عم جميع النهار، أما غير المتعدي فهذا إذا عم جميع النهار أفطر، وإذا أغمي عليه بلا تعد جزءا من النهار لا يفطر. هذا التفصيل ذكره في موضع آخر من التحفة، وهو الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو معتمد الرملي، قال واشترط الرملي في الإفطار تعميم جميع النهار في المتعدي وغير المتعدي. يعني الرملي يقول لا يفطر السكران ولا يفطر المغمى عليه إلا إذا تعد إلا إذا عم جميع النهار، سواء كان متعديا أو لم يكن متعديا. فهمتم؟ هذه أو هذا الرأي الثالث. قال واشترط الرملي في الإفطار تعميم جميع النهار في المتعدى به وغيره، ثم قال ولا يضر النوم المستغرق جميع النهار. لو نام من قبل الفجر ولم يستيقظ إلا المغرب، واضح؟ فإن صومه صحيح لا يضر. قال ولم يذكر بقية المبتلات وهي أربعة: وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف، والمنفذ المفتوح كالأنف والفم والقبل والدبر. قال والاستقاءة أي طلب القيء، لحديث أبي داود: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. قال وإنزال المني بمباشرة بشهوة، قيدان بمباشرة بشهوة. قوله بمباشرة أخرج ما لو نزل المني بسبب النظر أو التفكر فلا يبطل الصوم. وقوله بشهوة قيد آخر أخرج ما لو كان باحتلام فلا يبطل الصوم. قال والوطء في الفرج مع العمد والاختيار والعلم بالتحريم في الأربعة، أي في هذه الأربعة التي ذكرت آخرا. قال رحمه الله تعالى: فصل. الإفطار في رمضان أربعة أنواع: واجب كما في الحائض والنفساء يجب عليهما الإفطار ويحرم عليهما الصوم، وجائز كما في المسافر والمريض يصح الصوم منهما. ولا ولا، إيش معنى ولا ولا؟ يعني ولا يوصف لا بوجوب ولا بجواز، كما في المجنون. لماذا؟ لأن المجنون ليس مكلفا فلا يتناوله خطاب التكليف، والأحكام التكليفية لا تتناول المجنون ولا تتناول الصبي. قال ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه. قال الشارح رحمه الله: المعنى أن الإفطار في رمضان باعتبار الحكم الشرعي أربعة أنواع. الأول: ما حكمه الوجوب؟ وهو إفطار الحائض والنفساء يجب عليهما الإفطار، وليس المراد أنه يجب عليهما تعاطي مفطر. يعني لا يظن ظان أن لما نقول الحائض يجب أن تفطر أنها يجب أن تأكل في نهار رمضان، لا، واضح؟ لا يجب عليها أن تتناول مفطرا، لكن لا يجوز لها أن تقصد الصوم، تمام؟ قال بل يحرم عليهما الإمساك بقصد الصوم، هذا الذي يحرم. قال الثاني: ما حكمه الجواز؟ وهو إفطار المسافر سفرا طويلا مباحا بشرط أن يفارق العمران أو السورة قبل الفجر. إذن عندنا كم شروط؟ عندنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون هذا السفر مباحا، الشرط الثاني أن يكون هذا السفر طويلا، الشرط الثالث أنه يسافر قبل الفجر، أي يفارق العمران أو يفارق سورة قريته قبل الفجر. فلو سافر في أثناء النهار لا يجوز له الإفطار. قال وإفطار المريض مرضا مبيحا للتيمم، تمام؟ ومر معنا ضابط المرض الذي يبيح التيمم، هو أن يخاف على نفسه أو عضوه أو منفعة عضوه، أو يخاف زيادة الألم أو تأخر الشفاء، أو يخاف شيئا فاحشا في عضو المرض. قال وإفطار المريض مرضا مبيحا للتيمم وإن تعدى بسببه، يعني حتى لو فعل الشيء الذي سبب له المرض هل يجوز له الترخص ولا لا؟ لذلك الفقهاء مثلا يذكرون لو أن إنسان تعمد أن يكسر رجله هل يجوز له أن يصلي جالسا أو يجب عليه القيام؟ هو الذي تعمد أن يكسر رجله، واضح؟ هنا نفس الخلاف. قال: وإفطار المريض مرضا مبيحا للتيمم وإن تعدى بسببه عند ابن حجر وخالفه الرملي في صورة التعدي. الرملي يقول إذا هو تعدى تمام يجب عليه. قال رحمه الله: الآن مسألة مهمة، المريض هذا نحن نقول يجب أن ينوي من الليل، هل المريض يجب أن ينوي من الليل أو لا؟ المرض هذا ينقسم إلى قسمين، في مرض يسمى مرض مطلق مستمر، وفي مرض متقطع، يعني بعض أنواع الحمى تشتد مثلا في أوقات وتخف في أوقات، مثلا في الليل تشتد في النهار تخف ونحو ذلك، تمام؟ قال هنا ثم، أنا سيفصل، قال ثم إن أطبق مرضه فله ترك النية، يعني إن كان مرضه مطبقا مستمرا فمن الليل يترك النية لا ينوي أصلا، هذه الحالة الأولى. قال ثم إن أطبق مرضه فله ترك النية، وإلا إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن كان مرضه متقطعا، كأن كان يحم تارة وتخف الحمى تارة، فإن وجد المرض المعتبر قبل الفجر لم تلزمه النية، واضح؟ وإلا بأن لم يوجد المرض المعتبر قبل الفجر لزمته النية، وإن ظن عوده عن قرب يجب أن ينوي حتى وإن ظن أنه سيعود المرض قريبا، ثم إن عاد المرض تمام أفطر بعد ذلك. قال: وهذا في من لم ينتهي حاله إلى أن يخاف من الصوم مبيح تيمم، أما إذا وصل به الحال أنه يخاف على نفسه ما يبيح التيمم إذا صام تمام لضعفه من المرض فهذا يترك النية مطلقا. ولذلك قال: وهذا في من لم ينتهي حاله إلى أن يخاف من الصوم مبيح تيمم لضعفه من المرض وإن لم يعد المرض له، تمام؟ وإلا جاز ترك النية مطلقا. ثم قال: ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض، يعني إذا اشتد عليه الجوع والعطش، واضح؟ فله حكم المريض فيجوز له الإفطار. ومنه الحصادون الذين يقومون بالحصاد في نهار رمضان، وجذاذ النخل الذين يجذونها يأخذون الرطب، تمام؟ والحرافون الذين يحرثون الأرض، بشرط، ما هو الشرط؟ ألا يمكن تأخير العمل إلى شوال، هذا الشرط الأول، وأن يتعذر العمل ليلا، هذا الشرط الثاني، أو يؤدي إلى نقص ما لا يتغابن فيه، أي إذا أخر العمل لا يتلف لكن يؤدي إلى نقص في المحصول، هذا النقص لا يتسامح فيه، لا يتغابن فيه، لا يتسامح فيه، فحينئذ يجوز له الإفطار، تمام؟ قال رحمه الله: الثالث ما لا يوصف بحكم، يعني لا يقال عنه صوم واجب أو صوم جائز أو صوم حرام، وهو إفطار المجنون الذي لم يتعدى بجنونه، وكذلك الصبي لعدم تكليفهما. الرابع ما حكمه التحريم، وهو الإفطار مع تأخير قضاء شيء من رمضان مع التمكن منه، شخص عليه 5 أيام من رمضان الماضي وبقي لرمضان الجديد 5 أيام، إيش تقول؟ تقول يجب عليه أن يصوم هذه الأيام 5 ويحرم عليه الإفطار فيها، فهنا ما حكم الإفطار؟ حكم الإفطار حرام. قال هنا: الرابع ما حكمه التحريم، وهو الإفطار مع تأخير قضاء شيء من رمضان مع التمكن منه حتى يضيق الوقت الذي قبل رمضان الآخر عنه، أما مع عدم التمكن أي مع استمرار العذر فإن استمر السفر أو المرض حتى أتى رمضان آخر فلا تحريم، كذلك المرأة الحامل والمرضع إذا استمر مثلا الإرضاع إلى أن جاء رمضان القادم فلا تحريم عليها في تأخير القضاء لأن العذر لها مستمر. قال: وكذا لو أخر، أي وكذا لو أخر القضاء، وكذا لو أخر القضاء لنسيان أو جهل بحرمة التأخير ولو ممن يخالف العلماء فإنه لا يأثم بذلك لخفاء ذلك عليه. قال رحمه الله: وأقسام الإفطار أربعة أيضا، ما يلزم فيه القضاء والفدية، هذا القسم الأول، يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية. مثاله الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، يجب القضاء وتجب الفدية. قال: وهو اثنان، الأول الإفطار لخوف على غيره، والثاني الإفطار مع تأخير القضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان الآخر، وثانيها ما يلزم فيه القضاء فقط دون الفدية، وهذا كثير، كالمسافر يجب عليه القضاء فقط والمريض والمغمى عليه. قال: وثالثها ما يلزم فيه الفدية فقط دون القضاء، وهذا في الشيخ الكبير، ومن عجز عن الصوم عجزا مستمرا، واضح، يلزمه الفدية فقط دون قضاء. قال: ورابعها لا ولا، يعني لا قضاء ولا فدية، وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. قال رحمه الله: الفدية مد من غالب قوت البلد، يخرج لكل يوم عمن وجبت عليه، ويصرف إلى واحد من الفقراء والمساكين، أي دون غيرهما من الأصناف الثمانية السابقة في الدرس الماضي. قال: فلا يجوز مد لاثنين، بل تعطي المد لواحد فقط، فلا تقسم مدا بين اثنين، ويجوز صرف أمداد كثيرة لواحد. قال: والمعنى أن أقسام الإفطار باعتبار ما يلزم بسببه أربعة أيضا كالتي قبلها. الأول ما يلزم بسببه القضاء والفدية معا، وهو اثنان، أحدهما الإفطار لخوف على غيره فقط، كالحامل والمرضع إذا خافتا على الرضيع أو الجنين. قال: كالإفطار لإنقاذ حيوان محترم، والمراد بالحيوان ما يشمل الآدمي، ولذلك قال هنا آدمي أو غيره، سواء كان له أو لغيره، يعني لو كانت بهيمة وأفطرت لإنقاذها، سواء كانت البهيمة لك أو كانت البهيمة لغيرك، تمام؟ قال: مشرف على الهلاك، وكإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا تبرر الولد فقط بمبيح تيمم، ولو كان الولد لغير المرضعة، كأن كانت المرضعة ترضع ولد غيرها، ولو متبرعة، سواء كانت ترضع بأجرة أو كانت ترضع تبرعا، ففي الحالتين يجوز لها الإفطار. إذن المرضع والحامل ومن أفطر خوفا على غيره يجب عليه أمران. طيب، بالنسبة للحامل والمرضع، إذا تعدد الأولاد هل تتعدد الفدية أو لا؟ هي أفطرت ليس خوفا على ولد، وإنما على ثلاثة أولاد، تمام؟ هل تتعدد الفدية؟ فنقول عليك القضاء وثلاث فديات أو فدية واحدة؟ الجواب فدية واحدة، فلا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد. قال هنا: فخرج بالخوف على الغير فقط الخوف على نفسه وحده، فالحامل لو أفطرت خوفا على نفسها يجب عليها القضاء فقط، المرضع لو أفطرت خوفا على نفسها يجب عليها القضاء فقط. قال: فخرج بالخوف على الغير فقط الخوف على نفسه وحده أو مع الغير، فإنه يجب بالفطر له القضاء فقط. وبالحيوان، هو قال إيش هنا فوق؟ قال: أحدها الإفطار لخوف على غيره كالإفطار لإنقاذ حيوان محترم. طيب لو أفطر ليس لإنقاذ حيوان له روح، وإنما لإنقاذ مال، مثلا عنده بيت يحترق، عنده دكان يحترق، فأفطر لإنقاذ ماله، أو رأى دكان جاره يحترق فأفطر لإطفاء النار في دكان جاره. المال قد يكون لك وقد يكون لغيرك، هل لو أفطرت لإنقاذ مال نقول هنا يجب القضاء والفدية أو يجب القضاء فقط؟ إذا كان لإنقاذ حيوان يجب القضاء والفدية، طيب ومال في كلاب من حجر والرملي؟ انظر ماذا قال: وبالحيوان أي وخرج بالحيوان غيره من أنواع الأموال، فإنه يجب في الإفطار لإنقاذه إن كان له، أي إن كان هذا المال له، هو صاحب المال، المفطر صاحب المال، إن كان له يجب القضاء فقط اتفاقا، تمام؟ وكذا إن كان لغيره عند الرمل. الرمل يقول مطلقا إذا أفطرت لإنقاذ مال يجب القضاء فقط عند الرمل مطلقا. بن حجر يقول إن أفطرت لإنقاذ مال في تفصيل، إن كان المال لك القضاء فقط، إن كان المال لغيرك القضاء والفدية. ليش؟ قال لأنه انتفع به شخصان، أنت انتفعت لأنك أفطرت، وهو انتفع لأنه أنقذ ماله، واضح؟ انظر ماذا قال. وبالحيوان غيره من أنواع الأموال فإنه يجب بالإفطار لإنقاذه إن كان له القضاء فقط اتفاقا، وكذا إن كان لغيره عند الرمل. واعتمد ابن حجر في هذه، إيش معنى في هذه؟ أي إن كان المال لغيره وجوب القضاء مع الفدية. ثم قال ثانيهما الإفطار مع تأخير قضاء شيء من رمضان مع إمكانه حتى يأتي رمضان الآخر، وخرج بالإمكان عدمه كأن يستمر السفر أو المرض حتى يأتي رمضان آخر، أو يؤخر جاهلا بحرمة التأخير، وإن كان مخالفا للعلماء فإن عليه القضاء فقط. فإن علم حرمة التأخير وجهل وجوب الفدية لم يعذر، فيجبان معا، وتتكرر الفدية بتكرر السنين. يعني لو أخر مثلا عنده فدية، عنده قضاء من العام الماضي وتمكن وما صار، جاء رمضان الجديد وما صار، نقول عليك فدية. جاء رمضان الذي بعده عليك فديتان، جاء رمضان الذي بعده ثلاث فديات، وهكذا. الفدية على المعتمد تتكرر بتكرر السنوات، تمام؟ هذا هو المعتمد الأصح، ومقابل الأصح أنها لا تتكرر. قال هنا الثاني ما يلزمه بسبب القضاء، ما يلزم بسببه القضاء دون الفدية، وهو كثير، كإفطار المغمى عليه أي والناس للنية، والمتعدي بفطره بغير جماع، ومنه تارك النية عمدا. قال الثالث ما يلزم بسببه الفدية دون القضاء، وهو إفطار الشيخ الكبير الذي لم يستطع الصوم في جميع الأزمان، أي أن عذره دائم فهو عاجز عن الصوم عجزا كليا، ومثله الزمن، والمريض الذي لا يرجى برؤه بأن تلحقه مشقة تبيح التيمم. الرابع ما لا يلزم بسببه شيء من القضاء والفدية، وهو إفطار المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. أما المجنون الذي تعدى فيلزمه القضاء. قال الشرقاوي ومثله، أي ومثل المجنون الذي لم يتعدى بجنونه، الصبي والكافر الأصلي. ثم قال والقضاء في جميع ما ذكر على التراخي إلا في من أثم بالفطر والمرتد وتارك النية ليلا على المعتمد، أي يكون على الفور، أفاده القليوبي. ثم قال وكذا إذا ضاق الوقت قبل رمضان بأن لم يبقى إلا ما يسع القضاء فيجب القضاء فورا، انتهت عبارة الشرقاوي، وهذا تقدم التنبيه عليه. قال وكذا يجب قضاء يوم الشك فورا إن تبين كونه من رمضان على المعتمد. تنبيه علم مما قررنا به كلامه أن في الثلاثة الأقسام الأخيرة حذف مضاف وهو لفظ الإفطار، أي فيقول مثلا الإفطار الذي يلزم بسببه القضاء دون الفدية، الإفطار الذي. قال ولو تبع التحرير الذي أخذ منه ومن شرحه وحاشيته هذا الفصل والذي بعده، فقال في الأول وهو لجمع كمغمى عليه، وفي الثاني وهو لشيخ كبير، وفي الثالث وهو المجنون، لكان أحسن. على كل حال هذا انتقاد في عبارة العلامة البنداني، يعني العلامة الشاطبي أحمد بن عمر الشاطبي ينتقد اختصار العلامة البنتاني، لم يدقق في العبارات. الفصل الأخير، قال رحمه الله تعالى: فصل، الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد. انتبه معي، نحن متقرر عندنا أن كل ما وصل إلى الجوف أفسد الصوم إلا في سبع صور، يصل شيء إلى الجوف ولا يفسد الصوم، ما هي؟ سيذكرها الآن. قال: فصل، الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد. الأول، ما يصل إلى الجوف بنسيان أو جهل 2، أو إكراه 3، وبجريان ريق بما بين الأسنان وقد عجز عن مجه لعذره 4، 5، وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق 6، وما وصل إليه وكان غربلة دقيق 7، أو ذبابا طائرا أو نحوه. المعنى، قال العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، المعنى أن الذي لا يفطر الصائم من الأعيان، الأعيان جمع عين، التي تصل إلى جوفه من منفذ مفتوح سبعة أشياء، وهذا كالاستثناء، وهو كالاستثناء من قولهم يفطر أو يفطر الصائم كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح. الأول من السبعة ما وصل إلى الجوف بنسيان للصوم فإنه لا يفسد الصوم، واضح هذا الصورة الأولى. الثاني منهما ما وصل إليه بجهل أنه مفطر، لا يعلم أنه مفطر، تمام، أي مع العذر، كمثلا شخص يدخل العود هذا الذي في الأذن، تمام، هذا يفطر الصوم، يفسد الصوم إذا وصل إلى باطن الأذن، واضح يفسد الصوم، هو لا يعرف هذا، لا يبطل صومه، وهذه المسألة مما قد تخفى على كثيرين، تمام. قال هنا الثاني منهما ما وصل إليه بجهل أنه مفطر، أي مع العذر، أي مع عذر كونه جاهلا، بأن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ بمحل بعيد عن العلماء، أو كان الواصل من المسائل الخفية كإدخاله عودا في أذنه، هذا مما يخفى. قال الثالث منها ما وصل إليه، أي إلى الجو بالإكراه، لا يفسد الصوم. الرابع منها ما وصل بجريان الريق، يبقى بعض الطعام بين الأسنان تحاول إخراجه، ربما سبق إلى الجو وعجزت عن مجه، هذا لا يفسد الصوم، واضح. قال الرابع منها ما وصل إليه، أي إلى الجوف بجريان الريق بما بين الأسنان مع العجز عن مجه، أي عن إخراجه، ولا يجب عليه الخلال ليلا، يعني لا يجب عليك بعد أكلة السحر، تمام، بعد التسحر أنك تخلل أسنانك حتى تخرج بقايا الطعام، هذا ليس واجبا، هذا نعم هو مندوب، مندوب لكن ليس واجبا. قال ولا يجب عليه الخلال ليلا، الخلال أي إدخال عود بين الأسنان لإخراج بقايا الطعام. قال وإن علم أن الجريان المذكور يقع نهارا على المعتمد، لكن يندب له ذلك مؤكدا، أي يندب تخليل الأسنان ندبا مؤكدا خروجا من الخلاف. قال رحمه الله الخامس منها ما وصل إليه، أي إلى الجوف، وكان غبار طريق أي ونحوها، فهذا لا يفسد الصوت. وقضية إطلاقه، شوفوا إيش قال، غبار الطريق إذا وصل إلى الجوف لا يفسد الصوت، ولما تقول غبار الطريق يشمل القليل والكثير، صح، ويشمل الغبار الطاهر والغبار النجس، صح، شوف إيش قال، وقضية إطلاقه عدم الفرق بين القليل والكثير، وعدم الفرق بين الطاهر والنجس، وما تعمد فتح الفم لأجله وغيره مطلقا، وهذا ما اعتمده الرملي، الرملي اعتمد أن وصول الغبار، غبار الطريق الجوف لا يفسد الصوم مطلقا، سواء كان طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، تعمدت فتح فمك هكذا حتى يدخل أو لا، في كل الحالات لا يفسد الصوم. قال واعتمد ابن حجر في التحفة أن النجس يضر مطلقا، وأن الطاهرة إن لم يتعمده عفي عن قليله وكثيره، وإلا بأن تعمده عفي عن قليله فقط دون كثيره. السادس منها ما وصل إليه وكان من غربلة دقيق، كأن كان الشخص يعمل في الطاقون يطحن القمح، قال أو نحوه، ويأتي فيه فيها ما في الغبار من الخلاف، نفس الخلاف في السابق في الغبار يأتي هنا في غبار الطريق. قال السابع منها ما وصل إليه أي إلى الجوف وكان ذبابا طائرا أو نحوه كبعوض، وإن فتح فاه عمدا لأجل دخوله، فإن أخرجه عمدا أفطر، لأنك إذا أخرجته عمدا يشبه التقيؤ فيفطر لأنه يشبه التقيؤ. قال ويجوز له ذلك إن خاف ضررا، يعني لو دخل ذباب أو دخلت نحلة إلى الفم، واضح؟ نقول إذا دخلت لا يفسد الصوم حتى وإن تعمد فتح الفم، هذه مسألة أولى. طيب مسألة ثانية، لو أخرجها فسد الصوم، ليش؟ لأنها أشبه التقيؤ. طيب سؤال ثالث، هل يجوز إخراجها أو لا يجوز؟ مع أن إخراجها سيؤدي إلى الإفطار، نقول إن كان سيتضرر يجوز ويكون مفطرا، واضح؟ قال هنا فإن أخرجه عمدا أفطر، لماذا أفطر؟ ما التعليم؟ يشبه التقيؤ، ويجوز له ذلك إن خاف ضررا، مفهومه إذا لم يخف ضررا لا يجوز. قال ومما لا يفطر مما يصل إلى الجوف مقعدة المبسور إذا عادت. مقعدة المبسور، الباسور هذا عبارة عن يعني غدد تكون في الدبر، تخرج من الدبر، عرف؟ هذه خارجة من الجوف، فإذا عادت بنفسها لا تفسد الصوم، وكذلك إذا عادها بأسبوع مثلا فإنها لا تفسد الصوم. قال هنا ومما لا يفطر مما يصل إلى الجوف مقعدة المبسور إذا عادت أي بنفسها، وإن اضطر لدخول أسبوعه معها. قال خاتمة، هذه مسألة جيدة، لو رأى صائما أراد أن يشرب مثلا، رأيت شخصا في رمضان يريد أن يشرب الماء، هل تنبهه أو لا تنبهه؟ وهل يجب عليك ذلك أو لا يجب؟ قال هنا لو رأى صائما أراد أن يشرب مثلا، فإن كان حاله التقوى، يعني تعرف أن هذا الشخص ليس ممن سيتعمد الإفطار، وإنما حاله حال ناس، تمام، وهو إنسان مستقيم. قال فإن كان حاله التقوى وعدم مباشرة المحرمات فالأولى تنبيهه، الأولى ليس واجبا، واضح؟ لو تركته يشرب ما في مشكلة، جيد؟ قال هنا وإن كان غالب حاله ضد ذلك، يعني الغالب أنه يتهاون في ارتكاب المحرمات وربما ممن يتعمد مثلا إفطار، تمام؟ قال وجب نهيه. قاله الحباني، تمام؟ الحباني عندكم صح هكذا شدد ولا عمل جيم؟ شدد جيم، حباني، هذه منطقة في شبوة اسمها حبان موجودة إلى اليوم، هذا الفقيه منهم. قال مجموعة بازرعة، مختصر فتاوى بن حجر، فتاوى بن حجر اختصرها العلامة بازرعة رحمه الله، انتهى من بغية المسترشدين لشيخ مشايخنا، بغية من المسترشدين للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب متن النبذة في الفقه، تمام، متوفى سنة 1325 أو 1320، أظن 1325، نعم. قال رحمه الله لشيخ مشايخنا سقى الله عهده وعاد علينا من أسراره، والله أعلم بالصواب، نسأل الله الكريم بجاه نبيه الوسيم أن يخرجني من الدنيا مسلما، ووالدي وأحبائي ومن إلي انتمى، وأن يغفر لي ولهم مقحمات ولمما، مقحمات الكبائر واللمم الصغائر. وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق، رسول الملاحم حبيب الله الفاتح الخاتم، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا وهذا آخر ما يسره الله من الكلام على مسائل هذا الكتاب نفعني الله بمؤلفيه، يقصد مؤلف السفينة ومؤلف التكملة العلامة البنتاني، وغفر لي ولهما ولوالدي وأولادي وأحبائي وجميع المؤمنين آمين. وكان تسويده بمحروسة تريم عام 36، عام 36 هذا عمره أربعة وعشرون سنة. عرب كتب هذا الشرح لأنه هو ولد في سنة هذا 36 وهو ولد في سنة كم؟ 11 1311، واضح؟ وهذا في 36 تقريبا 24 سنة أو هناك 1312 إذن عمره 24 سنة عندما كتب هذا الشرح، مع أنه شرح متين لكنه كان شابا. قال وكان تسويده بمحروسة تريم عام 36 و300 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا الكتاب. وجزاكم الله خيرا على حضوركم واجتهادكم، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.